مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا لا شرقية ولا غربية نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال لله والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا نور على نور نور على الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاج المصباح في زجاج الزجاجة كأن ماذا كوكب الدري التقط من شجرة مباركة الزجاجة كأن ماذا كوكب الدري التقط من شجرة مباركة زيتونة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Mm-hmm. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صار يسبح له فيها بالغدو ولا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب على يوما تتقلب فيه القلوب على بصر في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو على صال يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجار رجال لا تلهيهم تجارة ولا What? ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر

فتحنا كرقبي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشارق عليهم نار موصد الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار موصد الله أكبر لا إله إلا الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها